ومن الليل فسقط يغبك نافلة لك وأخرجني مخرج صدق وقل بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله العظيم.